بالعاقل إذا أضيف بالعاقل واستفهم عليه إلى آخره. وأي تصحب أصحب أي تصحب شخص جاهل مشهور من مقدم ماشي في محل معرب مفعول به مقدم منصوب على المنصوب فتح الضاية على آخره. تصحب بعض الشخص مجزور لأي وعلامة تجزور السطون والفاعل ضمير مستتر أنت. وأصحب جواب الشرط وجزاؤه مجزوم بالفعل وعلامة جزمه السكون والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا سنت الشاهد أي جزمت فعليني. قال والثالثة من وهي رفعت وبأت لمن يعلم ثم من الشرط وما تقدمه وهي وضعت لعموم المسلم ثم ضمنت معنى الشرط. قال الثالثة من في قوله تعالى من يعمل سوءا محمد عنده من اسم شرط جازم في مقالة يعمل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم السكون بمن مجزوم على جزم السكون هو فعل الشرط والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على من وسوءا مفعول به يجزى به. جواب الشرط مجزوم علامة جزم حذف حرف العلة والفتحة دليل عليه ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يجزى هو به وبه جار ومجرور متعلق بالفعل يجزى. الشاهد من جزمت فعلين وهي لمن للعاقل او لغير العاقل للعالم احسنت تستعمل للعالم. ماله هو يجزى هو به ليش جار ومجرور لا يفعل لا ما هو فعل غير صيغة يجزى من يعمل سوءا يجزى أي الذي عمل يجزى هو أي هذا السوء الذي عمل في الربية ونائب الفاعل مستتر يعود على من أيضا كذلك على فرق بين لا يقضى عليهم وبين هذه الآية. لا يقضى عليهم جار ومجرور نائب فاعل لا يقضى عليهم قضى عليهم أما القضاء على هذا العامل الجزاء على العامل ما يعمله يجزى به يجزى به هذا العامل. فهي الحرف هنا من الفاظ العموم كما هو معلوم أي عمل تعمله من خير أو من شر تجزى به تجزى به. من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. فالعامل هذا أي عمل يعمله يجزى به وهذا يعمل سوء المقصود به وإلا هي تطبيقت من يعمل يجزى به أي عمل خير أو شر يجزى به. لكن هنا قد غيّد سوءا حتى الخير يجزى به لكن اختفى بذكرها وإلا هو شيء مقدر ومن يعمل خيرا يجزى به ومن يعمل خيرا يجزى به لكن هذا من باب الاحتباس كما يذكرون. قال من يعمل سوءا يجزى به ومثل لها بقوله ومن يزر أزره. الرابعة مثل وهي في أصل وضعية لعموم من لا يعقل وضعت لمن لا يعقل ثم ضمنت معنى الشرط وهي بمعنى ما نحو مهما تأتنا به فمهما اسم شرط جازم مبتدأ. الآية الخامسة حيثما تكن يأتي بسرعة يا أخوان تأخر من أجل الإعراب هذا ولا كنا نريد ننتهي اليوم عندما حيثما يأتي أو حيثما تكن يأتي رزقك عندما حيثما اسم شرط جازم أو حيث اسم شرط جازم نبني على الطرف محل نصب على الظرفية المكانية حيثما تكون في أي مكان تكون، وتكون فعل الشخص مجزوم بحيث يزيد السكون والفاعل أنت، يأتي فعل مضارع مجزوم بحيث حيثما وهو جواب الشرط وجزاؤه علم جزمي حق حرف العلة أصله يأتيك أحسنت كامل حلبين وردوا فاعل الشاهد حيثما جزمت فعلين. قال ومنه قوله ومنه قول الشاعر حيثما تستقم يقدر لك الله هنا جاحا في غابر الأزمان. ايش الشاعر؟ حيثما تستقم يقدر جزمت فعلين هنا، الاول تستقم والثاني يقدر، وهي ظرف مكان ومنهم من قال هنا زمان في هذا البيت استدلوا به على ما تخرج عن المكان للزمان، واستدلوا بهذا البيت حيثما تستقيم في أي زمان تستقيم يقدر لك الله نجاحا في أي وقت تستقيم، والذي يظهر على أصلها وعلى بابها حيثما تستقيم في أي مكان تستقيم يقدر لك الله نجاحا في غاب الأزمان. وإلا ابن هشام وغيره استدلوا بهذا البيت على أنها تخرج عن المكانية الزمنية، والذي يظهر ممكن يستقيم على الأصل وما دام يتأتى الأصل فلا نفهم عنه إلا بدليل أقوى من هذا. وشهدنا هو شخص من الزمان أو مكان هنا جزمت فعلين، الأول تستقم والثاني يقدر. قال أي فيما بقي منها، إيش عندكم منسق أي فيما بقي منها نهاكر عندي يعني انتهى. ومنه قول الشاعر ثم قال هنا أي فيما بقي منها أي من حيث. السادسة ما نحو وما تفعل من خير يعلمه الله عندك، ما اسم شرط جازم وهي في أصل وضعها لعموم غير العاقل مثل مهما أحسنت أو لغير العلماء ثم ضمنت معنى الشرط. نعم وتفعل وهي مفعول به مقدم من خير من حرف ثانية وخير من جذور من علم جبه تفرض الظهر على آخره. تفعل فعل الشرط من جذور علم جبه من الله فعل أحسن يعلمه جواب شرط وجزاء مجزوم بما وعلم جزمه سكون والهدف تكيف ونفعله في الجلالة، وهذا من ذاك أيضا اختفي في الأول عن الثاني. وإن لو ما تسأله من شر يعلمه الله، فالله يعلم الخير ويعلم الشر الذي يصدر من العباد لا تختفى في الأول، وأيضا يكون التقدير وما تفعله من شر يعلمه الله، ولم تخصص الخير يعلمه الله فقط كذلك الشر الذي يصدر من العباد الله محيط به وعالم به. السابعة إثم وفيها خلاف دائر في الحرفية وإيش والإسمية مذهب من قول الحرفية سيبوي. قال السابعة إثم وهي مثل إن وضعت مجرد تعليق الجواب بالشرط على القول الحرفية، مثل إن وضعت مجرد تعليق الجواب أو على الشرط الجواب على الشرط. قال إذ ما تزغني أكرمك من إذ ما نعم حرف شرط جازم إذن فعلين لا محل له من الإعراب تزغ عبارة مجزوم بإذ ما على جزم السكون النون لقائد اللي مفعول به فعل مستتر. أكرمك جواب شرط مجزوم بإذ ما على جزم السكون كيف مفعول به. قال ومنه قول الشاعر فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا. إذ ما تأتي تأتي فعل الشرط مجزوم على مجزمه حذف حرف العلة وما اسم موصول بمعنى الذي. إذ ما تأتي أي إذ ما أو إذ تأتي الذي أنت آمر به تلفي تجد تلفي معنى تجد مفعول به وأنت مبتدا وآمر خبر وبه جار مجزوم تعلق به آمر وتلفيه جواب الشرط مجزوم على الجزم حذف حرف العلة تلفي